فيها أحد الإخوة سأل عن الحديث وجزى الله خيرا، يبدو أنني مع العجلة والانطلاق في الكلام قد يكون فاشل. يقول: ذكرت الحديث من أنفق زوجين، هو حقيقة من أنفق في سبيل الله زوجين دعي في الجنة يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من أبواب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أيكون هذا أو أيمكن أن يكون هذا، أن يجتمع هذا في رجل واحد أو شخص واحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا هو الحديث، ما عدا في كلام أبي بكر هو الذي يعني رويته بالمعنى، أما الباقي فقد ذكرته فيما أحفظه حسب الرواية. يقول الأخ: إذا قال رجل لامرأته: إن لم تفعل كذا فأنت طالق ولم تفعل. هنا الأخ لا يسأل عن أمر حصل، وإلا موضوع الطلاق مختص بالمفتي، ولكن مدام يسأل عن قضية هنا عن حكم يعني فقهي، فهل هنا يقع الطلاق أم لا؟ هذا يرجع إلى نيتك، ماذا قصدت بقولك إذا قال لامرأته، ماذا يقصد؟ إن لم تفعل كذا فأنت طالق، هل قصده تخويفها ونهرها وتحذيرها من فعل ذلك؟ يقول العلماء: إن كان القصد هو التخويف والزجر فهذا لا يقع الطلاق، يكون ماذا؟ يكفر فيه كفارة يمين يعدونه من الأيمان. أما إذا قصد الطلاق فكما هو معلوم ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي بعضها والعتاق. يقول الأخ: إذا أقر الرجل إخراج الزكاة، إذا أخر ليس تقر وكتب أقر، إذا أخر الرجل إخراج الزكاة لظروف معينة فهل هذا جائز؟ هناك أمران: تقديم الزكاة وتأخيرها. أما تقديم الزكاة فلا خلاف بين العلماء في جوازه، لأن هذا حصل في وقت رسول الله، كما في قصة العباس لما قال عمر ما قال، قال: أما العباس فهي علي ومثلها، أما علمت أن عم الرجل صنوى بي يعني مثل بي، إذا جاز. ولكن اختلف العلماء هل يجوز أن يقدم صدقة زكاتين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الزكاة من ماذا؟ لأن المسلمين كما كانوا في أول الأمر بأمس الحاجة، بعد لم تفتح البلاد ولم ينتشر ولم تأتي الغنائم، فكانوا يحتاجون، فربما تضيق بهم الأمور، فيطلب الرسول عليه الصلاة والسلام من الأغنياء المعروفين وهم يعدون على الأصابع أن يقدموا زكاة أموالهم، فكان في ذلك مصلحة للمسلمين. أما التأخير فلا يجوز، وقد عرفتم في القواعد عندما درسنا ما يقرب من هذه المسألة، أن الإنسان لو أخر تمكن من إخراج الزكاة ولم يخرجها ثم ضاعت فإنه يضمن، والمسألة فيها تفصيل. إذن لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لعذر، لا تستطيع أن تكون في سفر وهي في مكان لا بد أن تصل إليه، حال بينك وبينها حائل لم تجد من تعطي تلك الزكاة، فإذا وجد عارض من العوارض فاتقوا الله ما استطعته، أما ما عند ذلك فلا. يقول الأخ: هل يجوز للمعتمر أن يعمل عمرة لوالديه وهم أموات، وكيف؟ العمرة هي العمرة، يعني العمرة التي تفعلها لنفسك تفعلها لغيرك، ولكن تختلف النية، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما تعمله لنفسك تنويه لنفسك، وما تفعله لغيرك ماذا تنويه لغيرك. لكن أيضا انظر، أنا لا أستطيع أن أقول لك كيف أحدد، يعني أنت تريد مثل أن تعتمر عن فلان أو تحج عن فلان، هذا يجوز، إن الرسول قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة، فالحج بما تدخله النيابة، لكن هذا يحتاج إلى أن تبين. من حيث الجملة يجوز لك أن تحج عن قريب أو حتى غير قريب، ولك أن تحج عن إنسان بعيد عنك وتأخذ مقابل ذلك، لكن دون خلاف بين العلماء أن تأخذ القدر الذي يكفيك للنفقة، وما زاد فإن كان أذن لك به صاحبه فهذا أمر مباح ولا خلاف فيه. أما إذا طلبت أكثر من ذلك وجدت ذلك مكانا للاستغلال والتجارة فهذا لا يجوز. والعلماء مختلفون، يقول كم مقدار الصاع بوزن اليوم؟ هو ما يعني في حدود 2 كيلو ونصف، فلو زدته قليلا لكان أحوط لك. يعني الآن كما ترون أكياس الأرز فيه 5 كيلو، معنى هذا يعني ينوب عن صاعين، يعني يكفي عن صاعين، والعشر عن 4، ومثلا 45 عن 12 صاع، وهكذا. فهي بحمد الله الأمور أصبحت مضبوطة ويسرة، فأقرب شيء أنها في حدود 2 كيلو ونصف. يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز ومتى يقتات أهل بلدي ومما يقتاته أهل بلدي؟ لعل لا خشكل عليه بأن الأرز لم يأتي في الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير أو قط، أيضا حتى البر ما ورد فيها في بعض الروايات. فالأرز كما تعلم هو قوت الناس اليوم، فالآن لو جئت تخير الفقير أتريد قمحا وأرزا لقال لا أريد الأرز، فهو أفضل شيء. فالمراد مما يقتات. ولماذا لم يرد في الحديث؟ لأنه ما كان معروفا، والآن أصبح معروفا، فهو قوت ويأكله الناس ويقتاتونه، وهذه مسألة أيضا يرجع فيها إلى العرف. إذن لك أن تخرج من الأرز، واعتقد أن الأرز هو من خير ما تقدم في هذا الزمن، فهو يفضله الفقراء على الأقط وعلى التمر، وكذلك أيضا على الشعير وعلى الحب أظنهم يقدمونه، إلا عند النادر هناك من يقدم ربما القمح. وهل من قوت بلدي؟ نعم من قوت بلدك مما وردت مشروعيته. نعم. هل يجب على من كان من بني هاشم ألا يأخذ الصدقة؟ هو لا يأخذون الصدقة، لا تحل لهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهدي تصدق على بريرة وتوقف نساؤه عنها قال هي لها صدقة ولنا ماذا هدية، فهم يقبلون الهدايا، لكن أن يتصدق عليهم، لأن الصدقة كما هو معلوم هي من فضائل الأموال ونتيجتها، وهم أعلى حقيقة من ذلك، فلهم من المكانة. ولأن التصدق إنما يكون لمحتاج، وينبغي دائما أن يكونوا فوق ذلك، والله سبحانه وتعالى أغناهم فجعل لهم نصيبا مخصوصا. يقول الأخ، هذا سؤال متعلق بالقواعد، إذا حلفت أن لا أكل الزبدة التي بيدي ثم سخنتها مع الطعام إلى أن ذابت وأصبحت كالزيت وأكلت الطعام الذي فيه الزبدة، هل أحنث؟ نعم، لأنك هنا خلطتها، أهم ما أبرز ما في الطعام هو طعم الزبدة، لكن أنت لو خلطتها في شيء عظيم لا أثر لها، لننظر إذا هل تحس بالطعم أو لا، إن أحسست بالطعم فنعم وإلا فلا. يقول الأخ هنا جزاه الله خير كأنه تأثر، لأن الدرس ربما مرت فيه بعض المواعظ كذا عرضا، كيف إذا ارتكبت ذنبا ماذا أطهر نفسي من أفيدونا؟ ويدعو جزاه الله خير، وادعوا لي إلى آخره، وصلى الله على محمد.